لعلك تنقذ نفسا من الانتحار. والله بالأمس تنقل من صفحات الملاحدة يتشاورون كيف ينتحر وماذا يفعل بالاكتئاب، لعلك تنقذ عفة فتاة وسعادة أسرة. لعلك تنقذ عقلا من الاغتيال، لعلك تعد لجيل النصر. تعرف لماذا نحن كأمة هزيمتنا العسكرية سهلة؟ لا لضعف الأسلحة، لا، لأن عندنا هزيمة نفسية، والمهزومون نفسيا من السهل جدا أن تخرج من وسطهم جاسوسا، والجاسوس الواحد يهدم مجهود عشرات آلاف الفرسان. والله فضلا عن أن تنقذ إنسانا من نار جهنم، والله سعادة الإيمان هذه لا يضاهيها السعادة. الانحرافات التي ستوجد بعد 10 سنوات ترى أنا وأنت مسؤولين عنها، لأننا كان بإمكاننا أن نقاومها ونبينها ونوضحها. بعض المسؤولين الذين نراهم اليوم لما بلغوا سدة الحكم بدأوا يظلمون ويبطشون وغير ذلك، هؤلاء في يوم من الأيام تركوا لأناس أفسدوا عقولهم. نبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول عن فتن في آخر الزمان وقع اللسان يكون فيها أعظم من وقع السيف. يسمونها اليوم معركة الوعي. ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، شطر كلمة، الكلمة تقتل؟ إيه نعم تقتل في زماننا، في أمر الوعي وغير ذلك. الكلمة ممكن تصنع إنسان مرتد، ممكن تصنع جاسوس، ممكن تصنع منافق، ممكن تصنع زنديق، ممكن تصنع كذا، ممكن تصنع إنسان كاره لأمته، تفعل أمور كثيرة. أي مقام أعلى من أن تكون وارثا للأنبياء؟ تصور يا أخي الكريم لو أن عيسى ابن مريم لما إذا نزل ويلتقي ببعض أحفادك ويكشخون بكيتش قدام نبي الله ويقولون أنه هذا كان لنا جد، كان يسعى ليل النهار في نشر الحق الذي أخرج جيلا صمد أمام فتنة الدجال، وفي ذلك المجلس ترتفع الأفواه الزكية بالترحم عليك فتصل لله عز وجل فيحط عنك كل ذنب وترفع درجات علا. وعيسى يقول لهؤلاء ترافقوني في الجنة كما رافقتموني في الدنيا، وهم يأتون في الآخرة ويشفعون لك لأنك كنت سبب رئيسي في هذا. اليوم ينبغي أن تشتعل حماستنا جدا في النشر والدعوة. انظر إلى أهل الباطل، كانوا شرذمة قليلون، اجتهدوا، لا عندهم حقنا ولا عندهم حججنا ولا عندهم هذا الذي أتيح اليوم. على فكرة في المواجهات الفكرية الظاهرة لهذا اليوم هم يكممون الأفواه لأنهم ترى ضعفاء. الحجة معنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما صارح المشركين في الحديبية جعله الله فتحا مبينا، لأنه صار المشرك خلاص معركة حجج، ما يستطيع يرفع سيف على المسلمين ولا يقدر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جاءوا معه جيش عرمرم قريش لم تقم له، قريش اللي هزمت المسلمين يوم أحد، اللي كانت في كل غزوة للمسلمين يكون عددهم أكبر، بعد ذلك لا. فيا أخوة ينبغي أن تشتعل حماستنا جدا هذه الأيام طلبا للأجر، ولا تحقر أن من المعروف شيئا. شباب المسلمين عليكم المعول. وأيضا أهم شيء بيتك، أخاك، أخوك، زوجك، زوجتك، والدك، والدتك، أعمامك، أخوالك، من هؤلاء الناس أنقذهم من هذه البؤرة، أنقذهم من هذه الهجرة. أنت وريث نبي، شبه وريث النبي، ممكن تكون وريث النبي حق. أنت معك ميراث النبوة، أنت معك هذا الهدى والنور، أنت ممكن تكون مثل الغلام أو مثل أصحاب الأخدود أو مثل سحرة فرعون اللي تاب، أو مثل ما تعلم ما يفتح الله على يديك من الحق ومن الخير العظيم والعميم. احرص على التعلم والتعليم وعلى اقتناص وقتك واقتناص عمرك، ولا تضيع عمرك، لا تضيع عمرك بالملهيات، والله نحن بحاجة إليك. الله يبارك فيك.